بدأت الحكاية في يوم خرج فيه مكبوت للبحث عن أجنحة. خرج في سبيل الحرية أملا في تحسين حالته المترجحة، من ديكتاتورية نظام زل المرارة حتى أصبحت طافحة. خرجت من قلب حلب الشهباء الأصوات صائحة، أصوات كل نبرة فيها تسمعها تختال قلبك جارحة. أفواج تجول البلاد تزداد وتزداد حتى خرجت الأسلحة، قلوب سوداء تسرق أرواح الأبرياء كالطيور الجارحة. لم يسكت الشجعان عن الحق وزادت الأفواج الحاشدة، في قلب سوريا يندد المكبوت بيده يا رب بروح طامحة. قتل آلاف الأبرياء بالرصاص وأصبح الميدان مسبحة. راحت جنة حلب الشهباء وتحولت أرضها إلى مقبرة. قتل الأطفال والنساء وكبار السن والعيون حول العالم متفرجة، برعوا في نشر الأخبار وإقامة المؤتمرات الساذجة. آسف يا سوريا، أنا أخوكم مصري عربي حالتي حارجة، أرى ما يحدث فيكم يوما بعد يوم ويدي متكتفة. أعلم أنكم انتظرتم إخوانكم العرب لمد يدي المساندة. آسف يا سوريا، آسف يا سوريا، أنا عربي اعتدت أن أشاهد إخوتي في كرب وأبقى متفرجة. من قبلك شاهدت إخوتي في فلسطين تنزع منهم أرضهم وصوتت في المؤتمرات موافقة. آسف يا أهل حلب، أنا عربي اعتدت الصمت كالناس حولي بأفواه صامتة. آسف يا أهل سوريا، أنا عربي نسيت أننا في يوم من الأيام كنا يدا واحدة. آسف يا فلسطين، أنا عربي علي الحرج منك، ما عندي لك أجوبة. آسف يا عرب، لا يوجد مسمى، أنا عربي بعد الآن، أنا في حدود بلدي مغلقة. آسف يا رسول الله، لم أحفظ عهد الوحدة، قلوبي أصبحت على إخوتي باردة. بعدما كنا نملك العالم افترقنا ونسينا إخوتنا وعيون العالم فينا شامتة. الحزن والحسرة على حالي ستبقى خالدة، أقول هذا من داخل ملايين الأفواه الساكتة. لك الله يا سوريا، لك الله يا فلسطين، لك الله يا عروبة.